وراعى ضعفه وقصوره، وترى ذلك ظاهرا في كثير من الأمور. أخرج الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح، عن أم الفضل رضوان الله عليها زوج العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعباس يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم، لا تتمنى الموت، إنك إن تكن محسنا فتؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن تكن مسيئا فأن تؤخر فتستعتب وتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تمني الموت في كل حال، إن محسنا وإن مسيئا، لأنه إن كان محسنا فأن يؤخر فيزداد إحسانا إلى إحسانه يكن خيرا له، وإن كان مسيئا فأن يؤخر فيستعتب ربه من إساءته يطلب العتبى والرضا والصفح والغفران من إساءته يكن خيرا له، فلا تتمنى الموت، يعني على كل حال. ولكن الإنسان ربما بلغ به المرض المبالغ، وفي الإنسان عجز وضعف وقصور وقلة حيلة، ولعل الألم أن يشتد به حتى يبلغ الماء الربا ويجاوز الماء الطبا، وحينئذ لا يستطيع الإنسان أن يظل متماسكا، فإذا جاء الأمر لازما وكان النهي حاسما فما يستطيع الإنسان أن يفعل إزاء الألم الممض يطحنه برحاه، وفي الإنسان عجز وقصور، وهو يتمنى لو خرج من الدنيا بأي حال، مما يجد من ألم المرض بوقعه وشدته يطحن تحت رحاه كما تطحن الحبة تحت الرحى بثفالها، فيجعل الإنسان العظيم للعجز والقصور والضعف متنفسا، ويجعل الإنسان في هذه الحالة لا على شفا اليأس وإنما على حافة الرجاء، ويجعل الله رب العالمين له من ذلك كله مخلصا. ففي الصحيحين من حديث أنس قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت فإن كان لابد فاعلا، إذا ما بلغ العجز الإنساني مداه، وإذا ما فني التحمل كما تفنى الشمعة تصهر تحت حرارة ذبالتها شيئا فشيئا حتى تفنى فناء، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيلحظ الإسلام العظيم هاهنا ضعف الإنسان وقصوره وعجزه وقلة حيلته، ويجعل له مخلصا ومن الألم متنفسا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي أمورا هي أدق من هذا كله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر المؤذن أن يقول في أذانه: يا أيها الناس صلوا في رحالكم، وذلك في ليلة مطيرة باردة في السفر. فيحكي ابن عمر رضي الله عنهما عن حالة من حالات الأجواء يجعلها الله رب العالمين محيطة بالإنسان، فيمطر ربنا جلت قدرته الأرض برحمته، فإذا هي ضحض مزلة، وإذا هي زلقة لا تستقيم عليها الأقدام، في ليلة مظلمة شاتية مطيرة باردة، يشق على الإنسان أن يكون فيها خارج مخدعه، بل لا خارج مضجعه. يراعي الإسلام العظيم هذا كله، ويأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤذنه ألا يدعو الناس إلى الخروج إلى الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مراعاة للعجز الإنساني والضعف البشري، والجماعة هي الجماعة، وبخاصة إذا كانت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا في رحالكم. وابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه إذا ما بلغ أشهد أن محمدا رسول الله أن يقول: صلوا في منازلكم. في مطر كان، فلما أخذ الناس ما أقبل وما أدبر وأقبلوا عليه يمحون عليه باللائمة، قال: أيها الناس، إن كنت قد فعلت ما فعلت فقد فعله من هو خير مني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الجماعة عزمة، يعني شهود الجماعة في المسجد عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والوحل. يتبع فيها هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يأتي بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية المطهرة الشريفة، فيها مراعاة حال الإنسان في حال ضعفه ومرضه وتناقص قوته، فيجعل لنا ربنا جلت قدرته عند السفر وعند المرض مخلصا من أمور كثيرة جدا في الصلاة وفي الصيام، فيجعل الله رب العالمين لنا إذا ما أصابنا شيء من ذلك أن نأخذ بما آتانا الله رب العالمين من رخصة بجمع الصلوات ظهرا وعصرا، تقديما وتأخيرا، ومغربا وعشاء، تقديما وتأخيرا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل يجمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير سفر ولا مطر في المدينة الأيام والليالي ذوات العدد. فلما سئل ابن عباس وهو راوي الحديث عن ذلك، قال: أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرع لنا ربنا جلت قدرته في السفر، والسفر مظنة المشقة، بل هو كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قطعة من العذاب يغير الإنسان فيه من إلف عاداته، ويخرج من مألوف عادته إلى أمر جديد يفرض عليه فرضا ويتحمله مرغما. السفر قطعة من العذاب، يجعل الله رب العالمين فيه من الرخصة ما هو معلوم من قصر الصلاة مع الجمع عند الحاجة، وهي مما آتى الله رب العالمين محمدا وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخفيفا وتيسيرا. والله رب العالمين جعل لنا أدق من ذلك رعاية للطبيعة البشرية وحفاظا على ما في النفس الإنسانية من القصور والضعف والعجز. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان أحدكم على طعامه فلا يعجل حتى يقضي حاجته وإن أقيمت الصلاة. وكان ابن عمر رضوان الله عليهما يكون على طعامه يقضي منه حاجته وإن الصلاة لا يقام لها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا كان أحدكم على طعامه فلا يعجل حتى يقضي حاجته وإن أقيمت الصلاة. والصلاة هي الصلاة، والجماعة في الصلاة هي الجماعة، ولكن ما يفعل الله رب العالمين بأشباح قائمة وقامات منصوبة، ما يفعل الله رب العالمين بذلك والقلب خاو والنفس واجفة والهم منصرف إلى مطعم ومشرب؟ بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يراعي ما هو أدق من هذا وأشمل. فعن عائشة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، لأن الذي يقف في الصلاة بين يدي الله رب العالمين وهمه منصرف إلى بوله وغائطه يدافع ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا وهو يدافع الأخبثين، يعني البول والغائط. ما يفعل الله رب العالمين بعبد يقوم منصوبا بين يدي الله رب العالمين وهمه في مسانته وهمه في غائطه، لا يقبل على الله رب العالمين ولا يفقه حرفا من قرآن يتلى ولا يعي شيئا من ذكر يردد بين شدقيه، ولا من حركات يقوم ويقعد فيها وهمه منصرف كله إلى أوان انقضاء الصلاة حتى يقضي حاجته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الإنسان بمنأى ومبعد عن هذا كله حتى يقوم سويا، وقد استوى سواءه النفسي بين يدي ربه جلت قدرته، وهو حاضر الذهن والعقل، وهو حاضر بجمعيته وكليته منصرف إلى ربه جل وعلا، وهذا تمام العبودية لله رب العالمين. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، فيراعي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرعا وتعليما ودينا وخلقا أمثال هذه الأمور، لأن هذا الدين من عند الله رب العالمين خالق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله رب العالمين لا يريد قوالب مصبوبة ولا يريد قوالب منصوبة، وإنما يريد قلوبا إليه بالحب والعبودية عليه مصبوبة. يريد الله رب العالمين قلوبا ولا يريد قوالب، يريد الله رب العالمين أرواحا ولا يبغي أشباحا، يريد الله رب العالمين للإنسان أن يكون سويا بين يدي ربه وخالقه ومولاه، ولا يكون ذلك بحال أبدا إلا إذا كان التشريع من عند الله رب العالمين. ولو كان هذا التشريع من عند محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان كذلك أبدا، إذ لا يعد الإنسان طوره ولا يتجاوز الإنسان قدره. فالرب رب والعبد عبد، ولا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يراعي هذا الدين العظيم تلك الأمور مراعاة كاملة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الصحيحين وفي بعض الروايات انفرد بها البخاري وبأخريات منها مسلم يجمع بعضها إلى بعض عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام مؤذنه ليؤذن للصلاة صلاة الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبرد أبرد، وفي رواية انتظر انتظر، ثم قام ليؤذن للصلاة صلاة الظهر فقال أبرد أبرد، ثم قام في الثالثة ليؤذن لصلاة الظهر فقال أبرد أبرد، ثم أذن لصلاة الظهر. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني انتظروا حتى تدخلوا في البرد وتخرجوا من شدة الحر وحتى ينتصر الحر بفيح ناره ووقدة سعيره. ثم يأتي التعليل من المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم حتى يتأتى فيء التلول، والتلول هي جمع تل، وهو ما اجتمع من الرمل والتراب وما أشبه يكون غير منتصب من الأرض كثيرا، فإذا ما جاء فيئه فقد مضى طويل وقت، عندئذ يؤذن لصلاة الظهر فهذا وقتها كما حدده نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. لا يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج الناس لصلاة الظهر في شدة الحر إذا ما اشتدت وقدته وزاد سعيره، لا يريد لهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعليم الله رب العالمين لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يريد منهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا وقد انتعلوا السعير وقد أخذوا واتخذوا خفافا من وقدة الحر بشدته، يسعون متخوضين في اللظى والسعير من أجل أن يسعوا لعبادة الله رب العالمين في مساجد الله، وإنما فليتلبثوا يسيرا أو طويلا، غاية ما هنالك أنه لا ينبغي أن يتلبثوا حتى يدخل وقت الكراهة، وإنما الذي ينبغي عليهم إذا ما أبردوا بالصلاة صلاة الظهر عند شدة الحر حتى يأتي الفيء أن يكون بين انقضاء صلاتهم وفروغهم منها وما يتأتى بعد من دخول وقت الكراهة أن يكون هنالك وقت معقول يكون بين هذين الأمرين، وحينئذ يكونون متبعين سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يفعل الله بعذابكم؟ لا يريد الله رب العالمين أن يعذب عباده، ولا يريد الله رب العالمين أن يشق عليهم، وإنما يريد الله رب العالمين أن يرحمهم، وقد أنزل الله رب العالمين دينه رحمة وجعل تعالى تعاليم شريعته رحمة لعباده في أرضه، متى ما أخذوا بها أخذا صحيحا استراحت قلوبهم واطمأنت نفوسهم واستراحت من الهموم بتخبطات المقالات عقولهم، واستقاموا على السوية وعلى النهج الأعدل نهج خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الملحظ الأخير يقول لنا البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لو رأى الناس ما رأى هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا. فلما سئل عما رأى أخبر أنه رأى الجنة والنار. أطلعه الله رب العالمين على ذلك، فهو يخبر عن مرأى رآه وعن رؤية عين أبصرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه. وها هنا أمر من أمر الغيب يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها ربنا جلت قدرته بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر، أشد ما تجدون من البرد في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء، وأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف. وهنا أمر مشكل، لأن العلماء عليهم الرحمة انقسموا إزاء أمثال هذه الأحاديث فريقين. فريق من العلماء ذهب إلى أن ذلك على حقيقته، وأن هنالك نفسا لجهنم في الصيف على الحقيقة، وأن هنالك نفسا لجهنم في الشتاء على الحقيقة، ولم يصرفوا اللفظ عن ظاهره ولم يتأولوه. وآخرون من العلماء ذهبوا إلى المجاز، وبعضهم من المعاصرين، فقالوا: معلوم أن شدة الحر وأن شدة البرد إنما هي مرتبطة بالشمس، والشمس ليست جهنم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الصحيحين قال: الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. يجمع الله رب العالمين الشمس، وهي ما هي؟ إذ يبلغ حجمها ما يبلغ بالنسبة إلى حجم الأرض، مما يزيد على مليون ضعف حجم الأرض. يجعل الله رب العالمين هذه الشمس مع القمر مكورتين ملقيين في النار يوم القيامة، لا يفعلان في النار شيئا ولا يبلغان منها محلا يذكر، مع أن الشمس بهذا الحجم الذي هو معلوم. فإذا ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأشد ما تجدون من الحر يعني في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، يقول المعاصرون من العلماء علماء الدين: معلوم أن الحر إنما يكون من شدة ما يتأتى من حرارة الشمس مع بعض العوامل كالاحتباس الحراري وارتفاع نسبة الرطوبة وما أشبه. يذهبون إلى أمثال هذه الأمور وهي صحيحة بلا مراء. وأما ما يتعلق بشدة البرد فله عوامله التي جعلها الله رب العالمين بأسبابها، على أن الأعدل الذي ينبغي أن يصار إليه هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أتى على ظاهر اللفظ من غير ما تأويل ولا صرف لللفظ عن ظاهره ولا لجوء إلى المجاز، وبخاصة إذا لم تكن هنالك قرينة مانعة من إرادة الحقيقة اللغوية التي يدل عليها اللفظ بظاهره. وإذا فأمثال هذه الأمور الغيبية إنما هي مما أخبر عنه خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الذي أعلمنا أن هناك جنة وأن هناك نارا؟ إذا كان الذي أعلمنا بهذا الغيب هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلينا أن نصدق كل ما أتى من وصفه ومن بيانه ومن إخباره حول هذا الأمر الغيبي مما يتعلق بالجنة والنار على حقيقته، ونكل علم ذلك بالحقيقة إلى الله رب العالمين، لا يعلم ذلك على الحقيقة. الحقيقة إلا الله رب العالمين، وما الذي يمنع أن يكون ذلك على ظاهره؟ وهذا الكون فيه ما فيه مما لا يعلم دقائقه إلا الذي خلقه وسواه، وهو الله رب العالمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا عن أمور تتعلق بأمثال هذه الظواهر التي تعرض للخلق في دنيا الله رب العالمين، قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حقيقة ما جعله سببا لتلك الظواهر. في بعض جوانبه يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعنا وجبة، والوجبة هي صوت ارتطام الشيء بالشيء، صوت ارتطام حجر بالأرض. قال: فسمعنا وجبة، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا حجر ألقي من شفير جهنم، يعني من فوهتها من أعلاها، هذا حجر ألقي من شفير جهنم، أرسله الله رب العالمين من شفير جهنم منذ 70 خريفا، فالآن وصل إلى قعرها. فهذا صوت ارتطام هذا الحجر الذي أرسله الله رب العالمين منذ 70 سنة، منذ 70 خريفا، وهو مهاجر مسافر من شفير جهنم إلى قرارها إلى قعرها. فلما وصل إلى قعرها فارتطم بذلك القرار، سمع ذلك الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي كان. إذا كانت جهنم بهذه المثابة، وإذا كانت جهنم بهذا العرق الذي وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ضميمة شيء آخر هو في غاية الأهمية، لأن هذا الحجر لو كان خفيف الوزن فإنه في ثقله وهو في انحطاطه لا يكون ذا سرعة تذكر. ولكن ما وزن هذا الحجر؟ في البيان النبوي الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن زينة الحجر الذي يلقى من شفير جهنم فيصل إلى قرارها وقعرها بعد 70 خريفا، زينة هذا الحجر في لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حجر زينته سبع خليفات بأولادهن وشحومهن ولحومهن. والخليفات جمع خليفة وهي الناقة العظيمة، فناقة عظيمة بشحمها ولحمها وأولادها مع سبع خليفات على هذه الصورة بشحومهن ولحومهن وأولادهن. إذا ما جعلت ذلك كذلك فهذا زينة الحجر الذي يلقى به من شفير جهنم، فما يزال مترديا هابطا إلى سفل حتى يصل إلى قعر جهنم بعد 70 خريفا. فيا لله، اللهم إنا نسألك السلامة والعافية. والله رب العالمين يخبر أن من بالقرارة بتلك الحمأة بذلك المنتهى بالقرار البعيد وبهذا العمق الشديد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله البراءة من النفاق أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يخبرنا عن أمثال هذه الأمور إنما يريد منا أن نكون على حذر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك شيئا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولا ترك أمرا من أمور الشر إلا وحذرنا منه. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقامنا على مثل الجادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أقامنا على الجادة المستقيمة على السبيل المستقيمة الواسعة اللاحبة التي لا عوج فيها ولا أنت. فأقامنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصراط المستقيم، وحذرنا من الشر جملة وتفصيلا، ودعانا إلى الخير وحضنا عليه، وحثنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إتيانه. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة أهل الجنة وصفة أهل النار، فقال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عليه الرحمة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون أهل الجنة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفزا عن طريق السؤال: أتعلمون أهل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية بكسر العين المشددة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة كل ضعيف متضعف، وأما الأكثرون من أهل العلم فعلى الفتح كل ضعيف متضعف، يعني يستضعفه الناس ولا يقيمون له وزنا ولا يلقون له بالا ولا يأبهون له بشيء من الاهتمام ولا يولونهم إياه أبدا، وإنما يعدون عليه يستضعفونه، وهو ضعيف في نفسه منكسر لله رب العالمين. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أهل الجنة كل ضعيف متضعف لا كبر فيه، لأن الكبر ولو كان مثقال ذرة يؤدي إلى النار وينفي عن الجنة. فما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجنة كل ضعيف متضعف يستضعفه الناس، أو كل ضعيف متضعف هو يجعل الضعف في نفسه انكسارا لله رب العالمين ومذلة لخالقه ومولاه، لو أقسم على الله لأبره، مع استضعاف الخلق إياه لو أقسم على الله رب العالمين لأبره، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عند مسلم في صحيحه عليه الرحمة: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر قد ذهب شعره بددا، فهو غير مرجل شعره وهو قد علته الغبرة وقد جاء عليه القتام والغبار فسود وجهه. هكذا في ظاهر الأمر وهو مدفوع بالأبواب لا يعبه له ولا يحترم لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم ألا أعلمكم بأهل النار؟ فلما طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمهم بصفة أهل النار قال: كل عتل جواظ مستكبر. أما العتل فهو الجافي الشديد الخصومة، من أي جهة أتيته وجدته أيدا، لا يلين قياده لمسلم أبدا. وأما المؤمن فكالجمل الأنف الذي قد خزم بالحبل في أنفه، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمنون هينون لينون. المؤمن كالجمل الأنف المخزوم في أنفه بحبله، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ، يلين في يد إخوانه من المؤمنين، لأنه لا كبر فيه وإنما هو ساع في مصالحهم، حريص على ما ينفعهم، قد انتفى من قلبه كل غرور وكبر وكل حسد وغل، وقد امتلأ قلبه بالإيمان ففاض على جوارحه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل النار، أهل النار كل عتل جواب، وهو القصير البطين أو الجموع المنوع أو الذي امتلأ سمنا واقتض شحما. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل النار كل عتل جواب مستكبر، والمستكبر الذي به الكبر. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم يوضح يوضح هذا الأمر الأخير بتلك الصفة، لأن الذي في نفسه كبر ليس له إلى الجنة من طريق، وليس له إلى الجنة من سبيل، لا يرد الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل وقد أشكل عليه الأمر: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني ليس بذلك الذي ذهبت إليه. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أن تدفع الحق في وجه القائل هذا كبر يستوجب دخول النار والبعد عن الجنة. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ذلك. الذي يدفع الحق في وجه قائله إما لحسد في قلبه عليه، وإما لغل وحقد في قلبه عليه، وإما لأنه يستحقره ويذهب بنفسه صعبا فوقه من غير حق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يخبر عن أهل الجنة ينبئنا أن الواحد منهم لا أقسم على الله لأبره، وأما هيئته الظاهرة فرجل قد تشعث شعر رأسه وقد اغبرت هيئته بجلده وثيابه، وهو مدفوع بالأبواب لا يحترم ولا يقدر، ولكن لو أقسم على الله لأبره، لأن له عند الله رب العالمين حال وأي حال، وله عند الله رب العالمين مقام وأي مقام. وموازينكم أيها البشر هي موازينكم، لا تساوي شيئا في موازين الله رب العالمين ولا في قيم دينه. أما دين الإسلام العظيم فقيمه قيمه وموازينه موازينه، ليست بموازينكم. موازينكم أرضية، موازينكم طينية، موازينكم شهوانية، موازينكم حيوانية، موازينكم تقيسون فيها على حسب تصوراتكم. وأما موازين ربكم فموازين علوية، فموازين ربانية، فموازين إلهية، فموازين ربانية علوية سماوية إلهية، هي موازين الله رب العالمين. إذا ما قست ذلك إلى ذلك علمت الأمر على وجهه المستقيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. يعني في دنياكم يوشك الواحد منكم أن يقول فلان من أهل الجنة، ويوشك أن يقول الواحد منكم فلان من أهل النار. قالوا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه ثناء من ثناء الناس وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله رب العالمين أذنيه ثناء يعني ذما من ذم الناس وهو يسمع. فلا يحقرن أحدكم أمثال هذه الأمور، لأن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير وشر. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن هذه الحياة ما هي إلا مطية للآخرة، وما هي إلا معبر موصل إلى باب الأبدية، إلى باب الخلود. إما خلود في الجنة وإما خلود في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت كبشا أملح، فجعل بين الجنة والنار فذبح. يأمر الله رب العالمين بذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وما ذلك بمستكتر على الله رب العالمين أن يجعل الأمور المعنوية مجسمة في أجسام مادية منظورة محسة مدركة، حتى يمثل الله رب العالمين الموت كبشا يذبح. فما دام أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأمر كما قال. والله رب العالمين جعل الأمر على صورة عجيبة حقا، فهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الله جلت قدرته لما خلق النار أمر جبريل فذهب فنظر إليها قال: انظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر في النار فعاد إلى ربه جل وعلا فقال: كيف وجدتها؟ فقال: لا يسمع بها أحد فيدخلها. يعني مما وجد فيها من صنوف العذاب وألوان التعذيب. وهنا ملحم، وهو أن ما أعد الله رب العالمين في الجنة وما أعد الله رب العالمين في النار إنما جاء على حسب القدرة، والقدرة طليقة لا حد لها، وعليه فإن العذاب في النار بلا حد، وإن النعيم في الجنة بلا حد، باق متجدد لا يفنى ولا يبيد، سواء كان نعيما أم كان شقاء وتعذيبا، نسأل الله السلامة والعافية. فلما نظر إلى ما أعد الله رب العالمين لأهل النار في النار رجع فقال: لا يسمع بها أحد، ثم يجترئ على المخالفة حتى يدخلها. فأمر الله رب العالمين فحفت النار بالشهوات، ثم أمر جبريل فذهب فنظر ثم عاد فقال: كيف وجدتها؟ فقال: خشيت ألا ينجو منها أحد يا ربي. بعد أن حفت النار بالشهوات ذهب جبريل فوجد الشراك المنصوبات والفخاخ القائمات حول النار تصطاد الخلق كما يصطاد العسل الذباب. لما وجد ذلك عاد إلى الله رب العالمين: خشيت ألا ينجو منها أحد يا ربي. ثم لما خلق الله رب العالمين الجنة أمر جبريل فذهب فنظر فيها فقال: كيف وجدتها؟ قال: لا يسمع بها أحد ثم لا يدخلها، مما أعد الله رب العالمين فيها للطائعين من النعيم المقيم. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فلما رجع فوجد المكاره منصوبة مما يكرهه الإنسان وتعافه نفسه، ومما لا يحبه الإنسان ولا يطيقه ولا يصبر على بعضه. فلما نظر إلى المكاره قد أحاطت بسوائل الجنة عاد إلى ربه جل وعلا فقال: خشيت ألا يدخلها أحد يا ربي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجبت النار بالشهوات، حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية عند مسلم رحمة الله عليه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فجعل الله رب العالمين الأمر على هذه الصورة، فلا يخدعنك عن حقيقة هذا الأمر أحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن طوائف من الخلق في دنيا الله رب العالمين: عن الذاهب عقله الذي لا عقل له فلا تكليف له يأتي يوم القيامة فكيف يحاسب، وعن الذي يموت في الفترة، وأيضا عن الذي لم تبلغه الدعوة، والأصم الذي لم يكن يسمع شيئا. هذه هذه الطوائف تأتي يوم القيامة فتعرض على الله رب العالمين، فكيف يكون الشأن لهذه الطوائف عند الله دلت قدرته؟ ينشئ الله رب العالمين لهذه الطوائف نارا، ثم يخاطبهم الله رب العالمين كفاحا منه إليه. الله رب العالمين كان يرسل للخلق في الدنيا رسلا، ولا يكلمهم الله رب العالمين كفاحا منه إليه. وأما هذه الطوائف فإن الله رب العالمين يجعل الأمر مصعدا ويجعل الأمر مرفوعا أعلى مما كان للمكلفين في الدنيا. يقول: كنت أرسل إلى خلقي في دنياي، أرسل إليهم الرسل برسالاتي وبكلامي، وأما أنتم فأنا أكلمكم وآمركم وأنهاكم، آمركم أن تدخلوا هذه النار، لأنهم يحتجون على الله رب العالمين. يحتج الذي لم يكن هناك مناط لتكليفه فلا عقل له، والذي لم تبلغه الدعوة، والذي كان في حال فترة، إلى غير ذلك. هؤلاء يحتجون على الله رب العالمين بأنه ما جاءهم من بشير ولا نذير، فيقول: كنت أرسل إلى الناس في الأرض رسلي، وأنا ها هنا أكلمكم بنفسي وأكلفكم بذاتي، وأنا آمركم أن تدخلوا هذه النار. فإذا ما تقاعس الواحد منهم عن دخولها أدخل نار الله رب العالمين، وأما من دخلها وجدها جنة الله رب العالمين ولم يجد نارا. فحذاري عبد الله أن يخدعك عن الحقيقة شيء، وحذاري أن تنطوي على أمر من الأمور التي تورط في النار، لأن الله رب العالمين جعل فيها من صنوف العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل الذي يريد على ذلك فحقيقة الأمر على خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن أهون أهل النار عذابا رجل له في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي من جلو بالقمقم، يعني كما يغلي الماء يهدر هديرا من شدة غليانه، يغلي دماغه، وما هنالك من أمر إلا جمرتان من النار بأخمص قدميه يغلي منهما دماغه. وهذا شأن أبي طالب، إذ يشفع له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون في ضحضاح من النار، يتفاوت أهل النار في النار بعذابهم. نسأل الله أن ينجينا منها أجمعين، فمنهم من تبلغ النار كعبيه، ومنهم من تبلغ النار ركبتيه، ومنهم من تبلغ النار حقويه، ومنهم من تبلغ النار رقبته، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يتفاوتون في العذاب، وهنالك طوائف مخلدة في النار، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، تحيط بهم النار إحاطة كاملة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، جمع غاشية وهو ما يكون فوق الرأس، فما فوق رؤوسهم النار، وما تحت أرجلهم النار، وما عن أيمانهم النار، وما عن شمائلهم النار، وما من أمامهم النار، وما من خلفهم النار، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويتأتى العذاب كما وصف الله رب العالمين صحرا وسحبا وسلاسل وأغلالا، يصحر الله رب العالمين بالحميم ما في بطونهم والجلود، فهذا صحر يتأتى تعذيبا في النار لأهل النار، وهم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون على وجوههم في النار. مثل لنفسك متوهما، ولا تكن بذاتك عن ذلك لذاتك مستبعدا، فإن الله رب العالمين وحده يعلم كيف تكون الخاتمة. والله رب العالمين لم يعطي أحدا منا براءة من النار، بل إن الله رب العالمين بضد ذلك أخبرنا كما جلس ابن عباس رضوان الله عليهما يوما يبكي فقيل ما يبكيك؟ قال إني نظرت في كتاب الله جل وعلا فوجدت فيه أني سوف أرد النار، ولكن لم أجد في كتاب الله رب العالمين ولا في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني سوف أخرج من بعد الورود، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا الذي جعله الله رب العالمين حتما مقضيا على خلقه يشملني ويشملك ويشمل خلق الله رب العالمين أجمعين، فهذا أمر ثابت بيقين. وأما الخروج من النار من بعد الورود، وأما عدم التكردس من فوق الصراط المنصوب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، لابد أن يمر الإنسان من فوقه وأن يجوز، وإلا تكردس وعلى جنبتيه كما هو معلوم ما هنالك من كلاليب كحسك السعدان تخطف ما يكون هنالك من شأن أولئك العصاة حتى يغمس الواحد منهم في النار لكي يطيب إن كان من الموحدين، حتى إذا ما طاب جاور الله رب العالمين في دار الطيب المحض، لأن الجنة هي دار الطيب المحض لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا، والله رب العالمين لا يجاوره في جنته إلا من كان طيبا محضا. فهذا الذي ذكر الله رب العالمين يشملنا بيقين. وأما الخروج من هذا المأزق وأما عدم التكردس من فوق الصراط في النار فيجعله الله رب العالمين للموثقين، وهذا أمر مظنون غير مقطوع به، لا يستطيع الواحد منا أن يثبته لنفسه بيقين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإنما لابد أن يكون ذلك برحمة الله رب العالمين. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فإذا كان الأمر كذلك وكان هذا الهوان في النار والبكاء يلقى على أهل النار حتى تنقطع الدموع، ثم يبدأ بكاء الدماء حتى لو سيرت السفن في مجاري الدموع لسارت، كما أخبر سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أخذا من كلام نبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هوان ومذلة ومطارق من حديد. وهذا الهوان يحيط بالإنسان من كل اتجاه، إذا ما نظرت إلى المقابل وجدت العزة والكرامة وجوار الرب الكريم ولذة النظر إلى وجه الله رب العالمين في الجنة. أيبيع الإنسان هذا البقاء الذي لا انتهاء له في هذا النعيم المقيم في مجاورة رب العالمين في جوار سيد المرسلين في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أيبيع ذلك بذلك؟ هذا أمر عجيب جدا. ولذلك كان الرجل الصالح كان حاذقا بحق، إذ عرضت امرأة بغي عليه نفسها فقال: أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك، إني إذا لقليل البصر بالمساحة. أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بمثل هذا الشيء القليل الضعيف المستحقر، إني إذا لقليل البصر بالمساحة. عباد الله، على المرء منكم أن يكون حاذقا، وعليه أن يتأمل في مستقبله، وعليه أن يخطط لمآله الأخير، عليه أن يكون بصيرا بعيوب ذاته، وأن يتخلص من كبره وحقده وحسده، وأن يذل لله رب العالمين، وأن يلقي المقالة لله رب العالمين. عسى الله رب العالمين أن يمن علينا بجنة الخلد بالفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن الرحيم في جوار سيد المرسلين، متمتعين بلذة النظر إلى ربنا الكريم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا، اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم إنا قد اشتقنا إلى لقائك، اشتقنا إلى لقائك، اشتقنا إلى لقائك، اللهم إنا قد اشتقنا إلى لقائك، اشتقنا إلى لقائك، اللهم احسن لنا الختام، احسن لنا الختام، اجعل آخر كلامنا من الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.